عينت مؤذنا لمسجد في إحدى القرى النائية، وبعد فترة ارتحل السكان من حول المسجد وبقيت وحدي أصلي في هذا المسجد. واضطررت بعد هذا أن أقيم مسجدا جديدا في مكان آخر بالقرب من السكان وأقمت فيه الصلوات الخمس. هل يجوز علي في هذه الحالة هجر المسجد القديم؟ وهل يجوز أخذ المكافأة عليه علما بأن الأوقاف منعوني من ذلك وأمروني بأن أصلي في المسجد المهجور؟ لا، مهجور ما يصلي فيه، صلى في المسجد الجديد بعدما ارتحل السكان، ما بقي عنده سكان يصلي معه في المسجد الجديد ويصلي به فيه. والمسجد القديم يباع على من يريده لحاجات أخرى ويصرف ثمنه في مسجد آخر يحتاجه المسلمون، يباع لمن يريده سكنا وتصرف قيمته في مساجد أخرى الناس في حاجة إلى تعميرها في الأحياء السكنية الجديدة. وعلى الأوقاف أن تعمل هذا، على وزارة الأوقاف أن تعمل هذا. أما أن تأمره بيبقى المسجد الذي ليس فيه أحد هذا غلط، غلط من الأوقاف إن صح ما قال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.